الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ هذا اليوم إكمال تفسير سورة الأنبياء من المكان الذي وصلنا إليه، وكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، وهي الآية 64 من سورة الأنبياء، وهي في قصص إبراهيم. ونلخص ما قبلها من الآيات في قصص إبراهيم حتى يستذكر المستمع قصة إبراهيم، وحتى ترتبط القصة بعضها ببعض. يقول جل وعلا قبل ذلك: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يخبر سبحانه وتعالى أنه أتى إبراهيم هداه صغيرا، ووفقه للحق، وأنقذه من قومه، أو أنقذه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأصنام من قبل، أي من قبل النبوة، ووفقه للنظر والاستدلال، وقيل من قبل موسى، لأن الله حكى قبل قصة إبراهيم قصة موسى بقوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فقالوا من قبل هنا أي من قبل موسى وهارون. والأظهر والله أعلم أن آتيناه رشده من قبل، يعني من قبل النبوة، فوفقه للحق والتوحيد وعدم عبادة الأصنام، وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون مستمرون على عبادتها ومديمين لذلك. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجتهم، قالوا: إن وجدنا آباءنا يعبدونها قبلنا، فنحن على آثارهم. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في خسران واضح ظاهر. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا هذا منكرين عليه: أجئتنا يا إبراهيم بالحق بالصدق أم؟ وهذا استفهام يتضمن التعجب، يعني تعجب واستبعاد. أم أنت من اللاعبين، أي الهازئين فيما تقول؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال: بل جئتكم بالحق لا اللعب، فربكم رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي فطرهن وخلقهن وأوجدهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلك من الشاهدين، أي أشهد بأنه رب السماوات والأرض، وأنه رب الخلق، وأنه هو الذي فطرها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم الخليل قسما سمعه بعض قومه: ليكيدن أصنامهم، أي لا يحرصن على أذاهم على أذاها وتكسيرها بعد أن يولوا إلى أن يولوا مدبرين. وذلك أنهم كان لهم يوم عيد، كما قال السدي لما اقترب وقت ذلك العيد، قال أبوه: يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إني سقيم. فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون: مه، فيقول: إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: لتالله لأكيدن أصنامكم، فسمعه أولئك. ولهذا قالوا بعد ذلك: سمعنا فتى يذكرهم. فجعلهم جذاذا، أي كسر الأصنام وجعلها قطعا، إلا كبيرا لهم، إلا كبير الأصنام، وهو الصنم الكبير عند القوم، لعلهم إليه يرجعون. يرجعون إليه ويقولون أنه هو الذي فعل ذلك، أو حينما يرجعون إليه لأنه أراد أن يقول فعله كبيرهم هذا. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. الذي فعل هذا وحطم أصنامنا ظالم، والظالم لا بد أن يعاقب. قالوا: سمعنا. وهؤلاء هم الفتنة، هؤلاء هم الفتية أو بعض الضعفاء، كما مر في أثر السدي أنهم سمعوا إبراهيم وهو يقول ذلك. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم ويقول ذلك عنهم، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. طلبوا إحضاره والمجيء به على أعين الناس والناس ينظرون إليه حتى يكون ذلك في وجهة نظرهم أشد في عقوبته ومنع أحد أن يتعرض لآلهتهم بسوء. فقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالوا هذا على سبيل الإقرار، على سبيل التقرير. فقال: بل فعله كبيرهم. وبل هنا للإضراب، فأضرب عن جوابهم وعن سؤالهم إلى شيء آخر، فقال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون. فعله كبيرهم، لأنه كما جاء في الآثار أنه بعد أن حطم الأصنام علق الفأس في رقبة صنمهم الكبير، وقال: بل فعله كبيرهم هذا، هذا أكبر الأصنام، هو الذي فعل بهم ما فعل. ويقال أنه قال إنما فعل بهم ذلك، يعني أنه غار منهم، أن هذا الصنم غار أن تعبد الأصنام معه، ولهذا فعل بهم ما فعل. ثم قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا أصنامكم إن كانوا ينطقون، إن كانوا يتكلمون. وهذا من قوة إبراهيم في الحجة عليهم، ليبين أن هؤلاء عجزة لا يستحقون أن يعبدوا. كيف يعبد من لا ينطق ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر؟ سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرجعوا إلى أنفسهم، ومن هنا نبدأ إكمال تفسير الآيات. قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. رجعوا إلى أنفسهم. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. هذا ما ذهب إليه ابن كثير. قالوا إنكم أنتم الظالمون، فرجعوا على أنفسهم باللوم والتخطئة ويعني الذم، فقالوا أنتم الذين أخطأتم، لماذا ما حرجتم آلهتكم، جعلتم حارسا عندها يمنعها من أن يعتدى عليها؟ فأنتم الظالمون في عدم أخذ الاحتياطات وحراسة آلهتكم. إلى هذا ذهب ابن كثير. وقال ابن جرير الطبري: رجعوا إلى عقولهم ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون، إنكم معشر القوم الظالمون، هذا الرجل في مسألتكم إياه، وقيلكم له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل، حاضرة أو حاضرتكم، فاسألوها. يعني كأنهم رجع لهم شيء من عقولهم، فقالوا أنتم الظالمون، تسألون إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا وآلهتكم ومعبوداتكم التي تزعمون أنها تنفع وتضر وتدافع، حاضرة موجودة، اسألوها من الذي فعل بها هذا. هكذا قال ابن جرير الطبري. وقال السمعاني: رجعوا إلى فكرهم وعقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتكم ما لا يدفع عن نفسه شيئا. نعم أنتم الظالمون، رجعوا على أنفسهم، قالوا أنتم الظالمون، أنتم الظالمون المخطئون، لأنكم عبدتم من لا ينفع ولا يضر ولا يجدي عن نفسه شيئا، فهي لا تصلح للعبادة. وهذه الأقوال كلها لها وجه من النظر، كلها لها وجه من النظر، وإن كان الذي يظهر والله أعلم يعني أن القول أنهم يعني قول السمعاني رجعوا إلى فكرهم وعقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني بعبادتكم ما لا يدفع عن نفسه شيئا، أظهر هو والقول الذي قبله قول الطبري، والمعنى أنهم رجعوا إلى أنفسهم بالملامة فقالوا أنتم الظالمون، إما بتفريطكم بعدم حراسة آلهتكم، أو بكونكم تسألون إبراهيم والآلهة معبوداتكم عندكم، أو بكونكم عبدتم من لا يستحق العبادة. فالآية محتملة، وإن كان كما يظهر لي أن يعني القول الأخير أنه يعني قد يكون أظهر، خاصة أنه جاء بعده ما يشير إليه ويشعر برجحانه في قوله ثم نكشوا على رؤوسهم. فالحاصل أنهم رجع بعضهم إلى بعض وتكلم بعضهم مع بعض ولاموا أنفسهم وأخبروا أنهم هم الذين ظلموا وأخطأوا، إما بترك حراسة آلهتهم أو بأنهم يعبدون من لا ينفع ولا يضر، أو لأنهم سألوا إبراهيم وتركوا سؤال الآلهة. وإن كان الذي يظهر أن هذا القول تركوا سؤال إبراهيم تركوا سؤال الآلهة وسألوا إبراهيم أن هذا فيه بعد. لماذا يا أخوان؟ لأنهم يعلمون أنها لا تنطق، ولهذا هم قرروا هذا بعد ذلك، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فيبقى عندنا القول بأن المراد فرجعوا إلى أنفسهم، يبقى عندنا قول ابن كثير وقول السمعاني، إما أن المراد رجعوا على أنفسهم بالملامة بعدم حراسة آلهتهم وأنهم ظلموا بعدم أخذ الاحتياط لسلامتها ونجاتها، أو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا نحن الظالمون في عبادة هذه الأصنام من دون الله، فإنها لا تدافع عن نفسها ولا تنطق ولا تتكلم، فكيف يصلح أن يكون إلها من لا ينطق ولا يتكلم. ثم نكشوا على رؤوسهم، النكس في الأصل قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه، هو قلب أعلى الشيء أسفله، يعني يجعل أعلى الشيء إلى أسفل والأسفل إلى أعلى، وهذا القلب الحسي. وقد يكون القلب معنويا، وهو أن ينتكس الإنسان من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال. قال ثم نكسوا على رؤوسهم. قال ابن كثير رحمه الله أي ثم أطرقوا في الأرض، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني نكسوا رؤوسهم، يعني خفضوا رؤوسهم وأنزلوها إلى الأرض من باب التحير، باب الحيرة التي خيمت عليهم من قوة قول إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فنكسوا رؤوسهم متحيرين. وقال السدي ثم نكسوا على رؤوسهم أي في الفتنة، يعني النكس هنا معنوي، السابق حسي، أنزلوا رؤوسهم إلى الأرض، وهنا النكس معنوي أي أنهم رجعوا إلى الفتنة وإلى ما كانوا عليه من عبادة الأصنام ولم يتعظوا ولم يقلعوا عنها. وقال ابن زيد أي في الرأي نكسوا، يعني في الرأي، لأن ما جاءوا به يعارض الحق وفيه إقرار منهم بأنها لا تنطق، لكنهم لم يعدلوا ولم يرعوا ولم يقلعوا عن عبادتها واتخاذها آلهة من دون الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير وقول قتادة أظهر في المعنى، لأن ابن كثير يرى أنهم إنما قالوا إنكم أنتم الظالمون من باب أنهم فرطوا في حماية أصنامهم وآلهتهم ثم نكسوا، أي بعد هذه الحجة التي قامت عليها وبعد لومهم لأنفسهم أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض متحيرين ثم نطقوا بما نطقوا به. قال ابن كثير وقول قتادة أظهر في المعنى، لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزة، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يعني عندما قالوا هذه المقولة لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم يا إبراهيم أنها لا تتكلم ولا تنطق، فهنا اعترفوا بعجزها، والإله يجب أن يكون كاملا، يجب أن يكون متكلما ناطقا، ولهذا من صفات ربنا الكلام، وأنه متكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن كلماته لا تحصى عددا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وهذا استفهام إنكار، أنكر عليهم إبراهيم وبين لهم بطلان عبادتهم، فقال أفتعبدون من دون الله، من دون الله يعني من سوى الله، فالواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فعبدوا من دونه، فعبدوا من دونه، لأن الله جل وعلا هو العلي الأعلى وهو المستحق للعبادة، وكل من عبد فهو دونه وأقل منه ولا حق له في العبادة. فقال جل وعلا عن مخبرا عن قول إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ما ينفعكم شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تدل على العموم، لا ينفعكم بأي شيء من الأشياء، ولا يضركم أيضا، ولا يضركم أيضا، لكن ما قال ولا يضركم شيئا، لأنه قد تضرهم عبادتهم له، أما هو ما يضرهم، ما يملك لهم نفع ولا ضر، لكن عبادتهم له تضرهم، ولهذا قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. أف هذه كلمة تضجر من فعلهم، ولهذا يقول الطبري أفل لكم، قال قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، هذا أيضا استفهام إنكار وتوبيخ، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضركم، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفع، فتترك عبادته وتعبد الذي فطر السماوات والأرض. وقوله أفل لكم هذا تحقير تضجر، وأيضا في نفس الوقت تحقير لهم ولمعبوداتهم، فقال أفل لكم ولما تعبدون، أفل لكم أيضا وللذي تعبدونه وهي الأصنام من دون الله أفلا تعقلون، استفهام إنكاري، أعملوا عقولكم، أين عقولكم، ما تعقلون أنتم، ما تفهمون، ما تدركون، آلهة لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، كيف تعبد، لأن الأصل أن الرب يتخذ ويعبد من أجل أن ينفعك ويدفع عنك الضرر ويعطيك ويقنيك، وهذا لا يكون إلا في الله وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا يصلح أحد أن يكون ربا إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، هكذا هم أهل الباطل، حتى ولو قامت عليهم الحجة وعلموا بطلان ما هم عليه وما ذهبوا إليه فإنهم يلجون ويحاولون الانتقام وقتل دعاة التوحيد ودعاة الحق. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده المؤمنين. فهؤلاء الأنبياء لما أنكروا على قومهم هددوهم بالقتل ومنهم إبراهيم وأرادوا قتله. وكذلك الدعاة إلى الله وإلى السنة وإلى الحق يجدون مثل هذا من يهددهم ليمنعهم ويردهم عن بيان الحق. ولكن الواجب على الدعاة أن يصبروا على دعوتهم وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يلزموا ما هم عليه من الحق، والنصر بيد الله وحده لا شريك له. وقد تكفل الله جل وعلا بالنصر والتمكين لمن نصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه بالنار، ولهذا أضرموا نارا شديدة كبيرة ورموه بها. لماذا فعلوا ذلك؟ نصرة منهم لآلهتهم، فقبح الإله الذي لا ينتصر لنفسه ولا يستطيع، لا يستطيع أن ينتصر لنفسه وإنما ينصره أتباعه. سبحان الله، أين هم من عبادة الملك جل وعلا القدير الذي هو سبحانه وتعالى الذي ينتصر لنفسه ولجنده ولأوليائه جل وعلا؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد ذكر السدي أو قبل ذلك يقول ابن كثير: فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم، ثم جعلوه في جوبة من الأرض، يعني مكان واسع من الأرض، وأضرموا نارا فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع، ثم ولها فلها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها، وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق. المنجنيق آلة يرمى بها قديما، يرمى بها وتذهب بما ترمي به بعيدا. قالوا: لأنهم ما استطاعوا الدنو من النار ولا القرب منها لشدة حرارتها ولهبها، لكن كيف يلقون إبراهيم؟ رموه بهذه الآلة بالمنجنيق من بعيد حتى يقع في وسط النار. قال: وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد، قال شعيب الجبائي: اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلما ألقوه، أي ألقوا إبراهيم، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا جاء عن السدي. قال ابن كثير: كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا دليل على فضل هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن حسبنا يعني يكفينا، ونعم الوكيل جل وعلا، نعم من توكل عليه جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال ابن كثير: ويروى أنهم لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي: كان عمره 16 سنة، فالله أعلم. يعني هذا من أخبار بني إسرائيل التي تحكى ولا يستطاع الجزم بصدقها ولا بكذبها، لكن هذا كان في أول أمر إبراهيم، والله أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله، وأما من الله فبلى. لكن هذا الأثر ضعيف، يعني بالرجوع إلى والنظر بالرجوع إلى من رواه وبالنظر في إسناده يتبين أنه ضعيف. نعم. وقال سعيد بن جبير، ويروى عن ابن عباس أيضا قال: لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أمر بالمطر فأرسله؟ فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: لم تبقى نار في الأرض إلا طفئت. وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه، يعني سوى الحبل الذي ربط به. هكذا قالوا، والله أعلم. وهذا يعني يجوز حكايتها لأنها محتملة، ولا يترتب عليها يعني قول على الله بغير علم، فهو يعني محتمل أنهم قد ربطوه كما جاء في بعض الآثار. وأيضا يحتمل أن كل نار طفئت، الله أعلم، الله أعلم بذلك. لكن لا شك أن النار التي أوقدت لإبراهيم أن الله قال لها كوني بردا وسلاما، فكانت كذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه قال جاء عن علي رضي الله عنه في قوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال: بردت عليه حتى كادت تقتله، حتى كادت تقتله، حتى قيل وسلاما، أي لا تضريه. وجاء نحو ذلك عن ابن عباس وأبو العالية وأبي العالية، قالوا: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وأيضا جاء عن جويبر عن الضحاك: كوني بردا وسلاما، قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل، وأشعلوا فيه النار من كل جانب، فأصبح ولم يصبه منه شيء حتى أخمدها الله. قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك، والله أعلم. ولكن لا شك أن الله جل وعلا قال لها كوني بردا وسلاما، لأنها لو كانت بردا محضا فقط لتأذى بالبرد، لأن البرد الشديد يؤذي الإنسان. لكن كوني باردة عليه ضد الحر الذي أرادوا حرقه به، وأيضا كوني سلاما عليه وسلامة له لا تصيبيه بأذى، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأخسرين، يعني هم لما أحرقوا النار أرادوا به كيدا، أرادوا أن يكيدوه، يقتلوه، يحرقوه بالنار جزاء ما فعل بآلهتهم ومعبوداتهم، فأرادوا أن يكيدوه بذلك كيدا عظيما، بل أرادوا القضاء عليه وقتله. قال جل وعلا: فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. إذن من تولاه الله فلا يضره شيء، ولهذا لما فعلوا ما فعلوا وأرادوا كيده أخسر الله عملهم وجعلهم خاسرين وجعل كيدهم في تباب، فلم تحرقه النار بل كانت بردا وسلاما عليه. وهذا من فضل الله جل وعلا ونصرته لأوليائه على أعدائه سبحانه وتعالى. ولهذا على المسلم أن يقوم بنصرة دين الله جل وعلا، والله جل وعلا يتكفل بحفظه وبسلامته ونجاته، مع أخذه بالأسباب التي يرجو أن تكون سببا في النجاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.